بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ساقها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الترجمة التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: اقرأ. قوله من؟ الإمام النووي. الإمام النووي رحمه الله. إذن تقول قال الإمام النووي رحمه الله. طيب، لأن لم يسبق ذكره في هذا الدرس. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قال: البضعة بفتح الباء لا غير هي القطعة من اللحم، يعني ما يقال بضعة وإنما يقال بضعة بمعنى قطعة. قال لا غير، يعني هكذا ضبطها علماء اللغة بفتح الباء. نعم. قال: وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته. قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة، وفي الأكل من كل واحدة من المئة منفردة كلفة، جعلت في قدر ليكون آكل من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة، ويأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر. وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة ليس بواجب. قوله: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. هذا الطواف هو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين، وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر، يعني أول وقت للذبح ليلة النحر قبل الفجر، يعني بالليل. وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق، ويكون ذلك ضحوة يوم النحر، ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة، ويكره تأخيره عنه بلا عذر. وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة ولا آخر لوقته. ولا آخر لوقته، يعني يجوز تأخيره إلى ما شاء، إلى ما شاء الله. بل يصح لحم الهدي. نعم. قال: بل يصح ما دام الإنسان حيا. وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات، حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع إلى عرفات فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه، لأنه قدمه على الوقوف. واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل. لا يكره. اتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل. اتفق الفقهاء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل. نعم. يعني الإسراع والجري في طواف الإفاضة غير مشروع. نعم. ولا الاطباع، ولا الانقضاء لأنه يطوف وقد لبس ثيابه. إذا كان قد رمل وطبع عقد طواف القدوم ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف، يعني أن طواف الإفاضة لو رمل فيه لا يشرع فيه الرمل، ولو أخر طواف الإفاضة إلى وقت الوداع وطاف طواف الإفاضة وأدرج معه طواف الوداع صح ولا شيء عليه، لكنه لا يرمل. نعم. ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا، يعني لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة وطافه بنية طواف الوداع أو بنية طواف القدوم وقع عن طواف الإفاضة. نعم. نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه، كما لو كان عليه حجة الإسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو تطوع فإنه يقع عن حجة الإسلام. نعم. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأكثر العلماء لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره، يعني ما يقع إلا بنية طواف الإفاضة، لكن لو نوى غيره يقع بنية ما نواه. نعم. واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء، فيقال أيضا طواف الزيارة وطواف الفرض والركن، وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر. الصدر، الصدر بالدال. نعم الصدر، وأنكره الجمهور. طواف الصدر. نعم. بالدال ولا بالباء؟ بالدال. طواف الصدر، طواف الصدر. لأنه يصدر به. يصدر به. نعم. وأنكره الجمهور، قالوا وإنما طواف الصدر طواف الوداع والله أعلم، يعني يقول أن طواف الصدر هو طواف الوداع الذي يخرج به من مكة، لكن عند الإمام الشافعي يجوز أن يسمى بطواف الصدر لأنه يصدر به من عرفة. نعم. وفي هذا الحديث استحباب الركوب في الذهاب من منى إلى مكة ومن مكة إلى منى ونحو ذلك من مناسك الحج، فقد ذكرنا قبل هذا مرات المسألة وبينا أن الصحيح استحباب الركوب. نعم، أنه يسن الركوع في هذا الطواف. نعم. وأن من أصحابنا من استحب المشي هناك، يعني من أصحاب الشافعية من استحب أن يمشي لطواف الإفاضة. نعم. وقوله فأفاض إلى البيت فصلى الظهر، قال فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم يعني صلى الظهر، يعني يستحب أن يمشي ويستحب أن يركب وكل سواء. نعم. فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه. وأما قوله فصلى بمكة الظهر، فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى، ووجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى، يعني يكون النبي صلى الظهر في أول وقتها في مكة ثم لما عاد كان الوقت لا يزال ظهرا فصلى الظهر مرة أخرى. نعم. وهذا كما ثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكاملها وسلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى فكانت له صلاتان ولهم صلاة. وأما الحديث الوارد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل، فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة. ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث، وقد بسطت إيضاح هذا الجواب في شرح مهذب، والله أعلم. قوله فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد. ايش العاج ولا معزم؟ بني سابع. قلنا العاج ولا معزم لمين؟ عبد الله الصيبي يقول لك هذه العاج ولا معزم؟ لا لا، هذه طلي يقول له خروف. نعم. قوله فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. قال أما قوله صلى الله عليه وسلم انزعوا فبكسر الزاي ومعناه استنزعوا. نعم، انزعوا بمعنى انزعوا، نعم. اخرجوا الماء من البئر بالدلو بالدلاء، نعم. ومعناه اشتقوا بالدلاء وانزعوا بالرشاء، الرشاء اللي هي الحبال. ايه. يعني اسحبوا الماء من الدلو بالحبال. نعم. واما قوله فاتى بني عبد المطلب فمعناه اتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة. وقوله يسقون على زمزم معناه يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه للناس. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج انهم يعدونه من الحج من اعمال الحج انهم يسحبوا الماء من الدلاء او بالدلاء. نعم. لفعلت ذلك لكن تركته حتى لا يظن الناس انه من النسب. نعم. معناه لولا خوفي ان يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. نعم. وفيه فضيلة العمل في هذا الاستقاء واستحباب شرب ماء زمزم. وأما زمزم فهو البئر المشهور في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة 38 ذراعا. قيل سميت زمزم لكثرة مائها، يقال ماء زمزوم وزم ماء زمزم وزم ماء زمزم. نعم. وزمزم نعم وزمزم وزمام، لأن هذا الكلام ينقل عن أمنا هاجر. نعم. وزمازم. نعم. حيث كانت تقول لما شج ماء زمزم كانت تزمه تقول زمزم وزم، يعني تجمعه. نعم. فسمي الماء ماء زم وماء زمزم. نعم. يقال ماء زمزوم وزمزم وزمازم إذا كان كثيرا. وقيل لضم هاجر رضي الله عنها لمائها حين انفجرت وزماها إياه، وقيل لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه عند فجره إياه، وقيل إنها غير مشتقة ولها أسماء أخرى ذكرتها في تهذيب اللغات مع نفائس أخرى تتعلق بها، منها أن علي رضي الله عنه قال خير بئر في الأرض زمزم. وشر بئر في الأرض برهوت والله أعلم. برهوت وش ها؟ نعم يقول وشر بئر في الأرض برهوت. هي هذه البئر التي يعني كانت في أيام ثمود. أي. نعم. والله أعلم. قوله وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة هو بالسين مهملة ثم ياء مثنى تحت مشددة أي كان يدفع بهم في الجاهلية سيارة سيارة نعم. قوله فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشق قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ثم منزله ثم يعني هناك ثم فأجاز لم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. أما المشعر الحرام أما المشعر فسبق بيانه وأنه بفتح الميم على المشهور وقيل بكسر وقيل بكسر وقيل يعني بالكسر المشعر مشعر نعم. وأن قزح الجبل المعروف المزدلفة وقيل كل المزدلفة وأوضحنا الخلاف فيه بدلائله. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه ليس كل المزدلفة. وقوله أجاز أجاوز وقوله ولم يعرض هو بفتح الياء وكسر الراء ومعنى الحديث أن قريشا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة وهي من الحرم ويقفون بعرفات وكان سائر العرب يقفون بعرفات وكانت قريش تقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم وصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة قريش فجاوز إلى عرفات لقول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي جمهور الناس. فإن من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منها. وأما قوله فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل ففيه مجاز تقديره فأجاز متوجها إلى عرفات حتى قاربها فضربت له القبة بنمرة قريب من عرفات فنزل هناك حتى زالت الشمس ثم خطب وصلى الظهر والعصر ثم دخل أرض عرفات حتى وصل الصخرات فوقف هناك وقد سبق هذا واضحا في الرواية الأولى. نعم كأنه قرب الوقت ها؟ أقول قرب الوقت اخرج. قوله صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا وعرفت كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف. في هذه الألفاظ بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم. فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأكمل والجائز فالأكمل موضع نحره ووقوفه والجائز كل جزء من أجزاء المنحر وجزء من أجزاء عرفات وخيرهن أجزاء المزدلفة وهي جمع بفتح الجيم وإسكان الميم وسبق بيانها وبيان حدها وحد منا في هذا الباب. وأما عرفات فحدها ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين ابن عامر. مما يلي بساتين ابن عامر. نعم. هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه. الأماكن التي يقفون فيها في عرفة. أي نعم. ونقل الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وصيق بفتح الواو وكسر الصاد وصيق كسر الصاد بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف وصيق إلى ملتقى وصيق وادي عرنة. وقيل في حدها غير هذا مما هو متقارب له. وقد بسطت القول في إيضاحه في شرح المهذب وكتاب المناسك، والله أعلم. قال الشافعي وأصحابنا: يجوز نحر الهدي ودماء الحيوانات في جميع الحرم، لكن الأفضل في حق الحاج النحر بمنى، وأفضل موضع منها للنحر موضع نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاربه. والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في المروة لأنها موضع تحلله. كيف هذا؟ نعم، في المروة يعني المعتمر ينحر في المروة. هذا لكن الآن النظام ما يأذن لهم حيث التنظيم، فصار النحر في مكة. في أي مكان في مكة. نعم. كما أن منى موضع تحلل الحاج فينحر في منى. نعم. بالنسبة للحاج، والآن التنظيم يعني يفترض أنهم ينحرون في المجازر في منى. نعم. قالوا: ويجوز الوقوف بعرفات في أي جزء كان منها، وكذا يجوز الوقوف على المشعر الحرام وفي كل جزء من أجزاء المزدلفة لهذا الحديث، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، فالمراد بالرحال المنازل. قال أهل اللغة: رحل الرجل منزلة، سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. ومعنى الحديث: منى كلها منحر، يجوز النحر فيها فلا تتكلفوا النحر في موضع النحر، بل يجوز لكم النحر في منازلكم من منى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.